ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه فارن عنيد مناع للخير معتد مريب وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد